يقول أحسن الله إليكم: هل يصح نسبة صفة إلى الله عز وجل؟ هل يصح نسبة صفة إلى الله عز وجل تبدو في نظر كثير من الناس أنها صفة مدح، كصفة مهندس الكون أو صفة صالح الحال؟ لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله. مهندس الكون هذه ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة. نعم.